الحمد لله بحمدته في حمدته فليبارك فيه. الصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه ومجلسنا 21 من سلسلة شروح متن جمع الجوامع الذي ما زلنا في أبوابه في الكتاب الأول في مباحث الأقوال. هذا المجلس بعد أن شرعنا في المجلس الماضي حديثا عن التعريف العام وبعض أهم مسائله في ابتداء الحديث عن الخلاف في حقيقته وعن دلالته قطعية أو ظنية، وقفنا على صيغ العموم التي سنأخذ فيها مجلسين اثنين، هذا أولهما بإذن الله، ونكمل في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الحديث في هذين المجلسين سيتناول صيغ العموم ودلالتها والخلاف في بعض أنواعها وما يتناوله تلك الصيغ من العموم وما لا يتناوله. الحديث بأخوة عن صيغ العموم هذا محله بعد أن قدم لك فيما سبق تعريفا عام اصطلاحا وما الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل، خلاف الأصوليين في نوع دلالة العام قطعية هي أم ظنية. هنا يأتي من المهمات الحديث عن المواضع التي يجد فيها الفقيه العموم في الألفاظ الشرعية، بمعنى أوقفك فيما سبق على أهمية العام وأنه مما لا تكاد تخلو منه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأنه كثير الوقوع كثير الدوران إلى الحد الذي لا تخلو منه آية أو حديث، وحيث كان العموم متعلق الأمر والنهي فإنه من المهم أن يحكم الفقيه وطالب العلم الإمساك بمواضع العموم وصيغه التي يأتي عليها في النصوص الشرعية. ولأهمية هذا المبحث لكونه صلب هذا الباب معنى صيغ العموم كما قلت لكم في المجلس السابق، فقد أفرده الأصوليون بمصنفات لمزيد بحث واعتناء. لما صنف الطرافين رحمه الله لعقد المنظور صنف العلائم وتلقيح الفهوم وغيرهما، ومن باب العناية بهذا المبحث صيغ العموم لأن من أحكم صيغ العموم استطاع أن يقف عليها حيثما وردت في نصوص الكتاب والسنة. فإذا وقفت على صيغ العموم على اختلافها وتنوع ألفاظها أمكنك أن تجري أحكام العموم التي مرت وسنقر بك على هذه الصيغ. أدركت أن العموم شمولي وأنه يتناول كل ما يصلح له وأن الاستثناء يدخل عليه وأنه قابل للتخصيص وأن دلالته كذا، تبقى الخطوة الأهم من أجل التطبيق العملي لمسألة حكم العام ودلالته هي أن تقف على مواضعه في الآيات في الأحاديث، أن تعرف أن الآية فيها عمومان ثلاث، أن الحديث فيه كذا صيغة وأنه من صيغة إلى أخرى تدل على قدر مشترك وهو العموم وتتفاوت قوة وضعفا في دلالتها على هذا العموم وما يترتب عليه من مسائل. إذن هذا مبحث مهم والوقوف عليه مطلب، وإتقان طلبة العلم الدارسين العلم الأصول إتقانهم لصيغ العموم ومعرفتهم لدورانها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الأدلة، كل ذلك مدخل لإجراء الأحكام التي تتقرر عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة، كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة، وقيل للخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف. نبدأ بهذه المسألة، الحديث عن هل للعموم صيغ تخص أو ليس كذلك، ذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول والذي عليه الجمهور أن للعموم صيغا تدل عليه بالحقيقة، القول الآخر أن صيغ العموم التي تدل عليه إنما هي مجاز لأنها للخصوص وتستخدم في العموم مجازا، القول الثالث أن هذه الصيغة التي يتعامل بها الفقهاء في ألفاظ العموم هي مشتركة بين العموم والخصوص بأنها موضوعة لكل منهما على الحقيقة. القول الرابع التوقف، ومن توقف فله أكثر من وجهة، منهم من لا يرى أن للعموم صيغة، ومنهم من يتوقف لعدم اتضاح دلالتها على أحد النوعين عموما أو خصوصا فلم يتبنى مذهبا من المذاهب المذكور. معنى هذا يا كرام أن الألفاظ التي ضرب بها أمثلة ولم يحصها هنا لما قال كل والذي والتي وأي وما ومدى وأين وحيثما، هذه وأخواتها تدل على العموم حقيقة عند الجمهور، بمعنى أنك عندما تجد شيئا من هذه الألفاظ فإنك تحملها محمل العموم. ما معنى العموم؟ أن اللفظ الواحد من هذه يتناول الأفراد الصالحة له على وجه الاستغراق حيث لا يبقي منها فردا، وأنه يشملها جميعا حتى ما تجد لفظة كل وجميع، وهذه كما يقولون كل صيغ العموم، كل وجميع، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلى وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وكل كما تعلم إن جاءت سابقة في الجملة فلا بد أن تضاف إلى ما بعدها، فتأتي على هذا الوجه مستغرقة كل نفس يعني جميع النفوس، كل شيء جميع الأشياء، كل بأنثى وإن قالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمود، وهكذا. فحيثما أضيفت كل إلى كلمة بعدها شملت باستغراق أفراد اللفظ الواقع بعدها، وإن جاءت متأخرة كانت مؤكدة لما قبلها أيضا على وجه الاستغراق، فسجد الملائكة كلهم فلم يبق منهم أحد، فلذلك احتاجت الاستثناء إلا إبليس. هذه كل وجميع والذي والتي عند جمهور الأصوليين هي محمولة على العموم حقيقة تدل عليه، بمعنى أنه لا يسعك أن تصرفها إلى الخصوص إلا بتأويل فيكون مجازا، هي محمولة على العموم، ولك أن تستثني إذا وجدت صيغة تخص بعض أفراده، لكن لا يسعك إذا وجدت بعض هذه الصيغ أن تقول لا لا يراد به العموم بل يراد به الخصوص، ويجيء بصيغة العموم مجازا، عندئذ عليك إثباتها بقرينة أو بتأويل معتبر، وإلا فأصل أنها تدل على العموم حقيقة. القول الثاني أنها للخصوص، معنى الخصوص أن لفظة كل والذي والتي وهي وما وأخواتها لا تدل على العموم، فقوله تعالى مثلا في من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وأمثال هذا يقول هي ليست للعموم بل للخصوص، ومعنى الخصوص الذي هو القدر الأقل. لما؟ قال لأنها وجدناها يعني هذه الصيغ تارة تدل على العموم وتارة تدل على الخصوص، فإذا كانت محتملة لهذا ولهذا فما هو المتيقن منهما؟ الخصوص، لأن العموم خصوص وزيادة، قالوا فنحمله على المتيقن. مثال لفظة الذي الاسم الموصول إن جاء وصفا لخاص قبله ما دل على العموم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي ما ليست العموم لأن جاءت وصفا لقوله ربك، لكن لما يقول في آية أخرى أرأيت الذي يكذب بالدين هذا للعموم. قال فلما تأتي مثل هذا الصيغ الذي والتي وغيرها تأتي أحيانا محمولة على الخصوص وأحيانا على العموم، فلنحملها على القدر المتيقن، والخصوص موجود هنا وهنا فنحمله عليه، وبالتالي فإذا أردت بها العموم تحتاج إلى قرينة لأنها في الحقيقة للخصوص. إذن هذا عكس القول الأول، لاحظ معي كل من القولين سيحمل هذه الصيغة على العموم، لكن القول الأول يحملها على العموم حقيقة باعتبارها الأصل، والقول الثاني يحملها على العموم بقرينة لأنها مجاز وهي للخصوص في الأصل، فتباين القولان كثيرا، فالأول لا يحتاج إلى قرينة لأنه على الأصل، والثاني يحتاج إلى القرينة. يقول مثلا أنا لن أحمل الذي أو كل إلا على العموم إلا بقرينة، فلما وجدت قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لما وجدت الاستثناء حملته على العموم لأنه قرينة، وإلا فالأصل أن لا أحملها على القرينة، عفوا أحملها على العموم. القول الثالث أخذ يتوسط بين القولين، قال لن أقول أي للخصوص ولن أقول للعموم بل القدر المشترك بينها بينهما لأنها مستعملة في كليهما. قول الرابع الوقف الراجح أن حملها على العموم هو المتبادر للأذهان، هذا مذهب الجمهور وعليه دلت النصوص وعليه استعمالات الصحابة في فقههم لقول الله لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كثير جدا منتشر في نصوص الشريعة وهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث في النقاش والحجاج والاستدلال والإفتاء على هذا النحو يوصفهم الله في أولادكم. وكل هذه النصوص التي تجدها في خطابات الصحابة في آثارهم المروية كانوا أبدا ما تجد واحدا منهم يتوقف في أن شيئا من هذه الصياغ لا يدل على العموم، فكانوا يحملونها عليها تدل على أنها المتبادل، وإذا كانت كذلك فهي الحقيقة. وأما كونها تأتي أحيانا للمجاز فلا ينبغي أن تصرفها عن هذا الأصل، تحمل عليها إذا وجدت القرينة التي تصرفها عن هذا الأصل. قوله رحمه الله كل من عرف أمثلتها، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كثير الورود في كتاب الله. قال والذي وقلت لك أن الذي إما أن تقع على شخص معهود فتكون خاصة لا عامة، مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعندئذ لا تحمل على العموم بل تحمل على الخصوص. وأما إن جاءت عن واقعة على كل من يصلح له فهي المقصودة هاهنا فتحمل على العموم. تبارك الذي بيده الملك، الذي هنا للعموم لا، والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا للعموم لا، لأن المقصود به مريم، ومريم بنت عمران التي أحصنت فلا تدل على العموم، لكن يدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، مثل قوله الذي جمع مالا وعدده، ويؤكد ذلك قبله ويل لكل همزة، لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذا كثير أن يحمل على العموم فيما كان صالحا لما يتناوله. قال وأي وما، أي ومرت بك هذه في معاني الحروف هناك أنها تأتي بمجموعة معالم، فإن أي أيضا ستكون من صيغ العموم إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. أي تفيد العموم إذا وقعت بأحد هذه المعاني، فتأتي شرطية في قول أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، فكل أحد هذين الأجلين صالح بقوله أيما الأجلين. وتأتي استفهامية منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم يعني أي واحد منكم تحمل على العموم. ويأتي بمعنى الموصولة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وكذلك الشأن في ما التي تتعدد معانيها ومحاملها إلى عشرة أو أكثر، فإنها تفيد العموم هكذا إن كانت موصولة واستفهامية أو شرطية، في مثل قوله شرطية وما تفعل من خير يعلمه الله، ومثل قوله في الاستفهام قال فما خطبكم أيها المرسلون، مثل قوله في الموصولة ما عندكم ينفد وما عند الله باء. المصنف رحمه الله قال وأي وما، ولم يقيد كونها شرطية أو استفهامية أو موصولة لأن هذا من المعلوم، واستغنى بذكر هذه الدلالات لأن أي لما تأتي مثلا مبينة للمعنى كما قلنا رجل وهي رجل فإن لا يراد بها العموم، إنما يحمل معناها على العموم في واحد من المعاني المذكورة آنفا. إذا أي وما إذا أطلقت هكذا وأطلقها ولم يقيدها بهذه الأوصاف للعلم بامتثال العموم في غير هذه المذكورات. قال ومتى، أيضا متى مرة هناك في معاني الحروف تأتي للزمان استفهامية أو تأتي شرطية فإن تدل على العموم، ويقولون متى بو أينما مثلها، وأينما تكون أينما تكون يدركه الموت، حيثما، هذه كلها دالة على العموم بصيغتها الموضوعة لها. قوله ونحبها يشير إلى ما لا يسمي من هذه الصيغ، ويدخل فيها كثير منها جمع الذي والتي، فإن صيغة الجمع الذين واللاتي واللائي هي أيضا من صيغ العموم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فكل من اتصف بذلك دخل فيه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وهذا أيضا منتشر كثير. ما ذكر المصنف أيضا من الألفاظ المنتشرة في العموم لفظ من كانت استفهامية أو شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وما ذكر المصنف أيضا في الألفاظ لفظة جميع، وهي من أشهر ألفاظ العموم، بل إنك ربما تقيس صيغة العموم وتختبرها بأن تحل محلها كلمة جميع أو كل حتى يتبين لك عمومها. ولم يكتبها المصنف رحمه الله ها هنا، كما قال رحمه الله وذكر الشراح أنه نظر إلى أن لفظة جميع تضاف إلى معرفة، تقول جميع الناس، جميع البشر، جميع العلماء، جميع الكتاب، هكذا تضيفها إلى معرفة. فقال فالعموم الذي تفيد لفظة جميع مستفاد من المضاف إليه وليس من لفظة جميع، بخلاف كل. كل وإن كانت تضاف هي الأخرى، لكن إفادة العموم من لفظها لا من المضاف إليه، فتفرق لفظة كل ولفظة جميع. وهذا من الدقة في التعامل مع الصيغ. قال جلال الدين المحلي رحمه الله قال ولذلك شطب عليها المصنف بعد أن كتبها عقب كل هنا، يعني كان في النسخة كل وجميع، والذي تشطب بالسبك على جميع بعدما تبين له أو لاح له هذا المعنى، وإلا فإنها من الصيغ التي يتعامل معها الأصوليون في إفادة العموم. والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهده، خلافا لأبي هاشم مطلقا والإمام الحرمين إذا احتمل المعقول. الآن سيذكر المصنف بعض الصيغ ولم يأتي بها هناك على السرد والتناسب في صدر الباب وفي صدر المسألة، لأنه رأى أن يدرج الألفاظ ويدرج مع كل لفظ مسألتها المتعلقة بها وخلافها الدائرة حولها. يعني من صيغ العموم الجمع المحل، الجمع المضاف، المفرد المحلى، الجمع المنكر وفيه خلاف، هذه كلها ما سردها هناك، لأن كل واحدة من هذه فيها كلام النكر في سياق النفي، لكنه أفردها واحدة واحدة وهو في سياق تعداد صيغ العموم، وسيأتي على كل واحدة ويذكر المسألة المتعلقة به. يعني قال هنا مثلا الجمع المعرف باللام المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون جمع ودخلت عليه ال، أو كان جمعا مضافا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم عباد جمع أضيفت إلى معرفة الرحمن. إذا كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جرد هذا من ال وذاك من الإضافة أنت أمام جمع منكر عباد ومؤمنون، لكن اكتسبت العموم من التعريف، فإنها إن كانت نكرة ما أفادت العموم، فلما اكتسبت التعريف هذه بأل وتلك بالإضافة استغرقت أفرادها، فالذي أفادها العموم هنا هو أل والإضافة. ومن أجل ذلك إذا بقي الجمع نكرة ما أفاد العموم، سيأتيك بعد قليل الجمع المنكر الصحيح أنه لا يفيد العموم. فالجمع من حيث هو جمع متى يفيد الاستغراق؟ فرق بين تقول في اللغة جاء طلاب، العربي يفهم قلت جاء طلاب، جاء طلاب، فأنت لا تعني أنك تريد الكل، إنما تريد بعضهم بضعة منهم، فعبرت بجمع، الجمع النكرة ما يفيد العموم. لكن لو قلت جاء الطلاب تقصد طلاب مدرسة أو فصل أو حلقة فإنك تريد الجميع، وهذا متبادل. ولهذا فإنك إذا ما أردت استغراقهم تقول إلا فلان وفلان فتستثني، فدل على أن قولك جاء الطلاب، جاء الطلاب بخلاف قولك جاء طلاب، هذا جمع وهذا جمع، فما الفرق بينهما؟ هذا محلى بأن، هذا عرف، فلما عرف عما وذاك نكر وبقي على تقديره فما استغرق ولا عم، هذا معنى قوله الجمع المعرف باللام أو بالإضافة. قال للعموم، هذا مذهب الجمهور والكافة، أن من صيغ العموم الجمع المعرف بأل أو الجمع المضاف إلى معرفة، فإنه يفيد العموم، إفادته للعموم هذا هو الراجح والذي عليه الكافة كما قلت لك، لأنه متبادر، بل يسمون هذا العام الكامل. هذه الصيغة الجمع المضاف والجمع المحلى يسمونه العام الكامل. لما؟ قالوا لأنه عام بلفظه ومعناه، اللفظ جمع والمعنى عام شامل، فأفاد الجمع فأفاد العموم بلفظه وبمعناه، بخلاف الصيغة الآتية المفرد المحلى: إن الإنسان لفي خسر. إنسان مفرد أو جمع؟ مفرد، لكن كيف اكتسب العموم؟ بدخول ال عليه تماما كالجمع هنا. لكن الإنسان جاء عام بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، لا، لفظ مفرد. فهذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى بال. فيقولون في الجمع المحلى عام كامل، لأنه يعم بلفظه ويعم بمعناه، ألفاظه لفظه جمع وأفراده أيضا متعددة بخلاف المفرد المحلى. وهذا كثير جدا في القرآن: إنما الصدقات، الصدقات هذا جمع محلى، فكل صدقات تدخل للفقراء، الفقراء والمساكين، هذا كله من الجمع المحلى. منه أيضا وهو كثير في كتاب الله الكريم: إن الله يحب المحسنين، فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا منتشر في كتاب الله، ويدخل فيه كل من يدخل في هذا اللفظ من أفراده، لأن اللفظ يتناول الجميع. وكذلك الجمع المحلى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ودل على أنه يفيد العموم أيضا استعمالات الصحابة، السلف، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فهمهم استدلالهم جاري على تعميم هذه الصيغ واستغراقها لأفرادها. من ألطف الشواهد في هذا حديث صفة التشهد في التحيات، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، إلى أن قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين جاء كل عبد صالح؟ عباد الله. عباد جمع نكر أضيف إلى لفظ الجلال، اكتسب العموم، وهذا من ألطف الشواهد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي هي جمع مضاف قامت مقام كل الاستغراقية، قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح. وأما تطبيقات السلف فأكثر من النحصة. إيه الأصل في هذا؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأنبياء، واستدلوا به على عدم توريث أبنائي أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما ترك عنه. ما قال أنا، قال مع الأنبياء، ودخل فيهم بالعموم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا في نقاشاتهم واحتجاجاتهم. قال رحمه الله: إذا فهمت الصيغة الآن، قال: الجمع المعرف، الجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم، ما لم يتحقق عهد، ما لم يكن هذا الجمع المعرف أو المضاف منصرفا إلى معهود، معهود الذهني أو معهود الذكري، فإنه يحمل على ما عهد عليه ولن يكون عاما. لو قال لك: جمع الأمير الصاغة وأكرم العلماء، أبدا لا يراد به استغراق كل من يتصف بهذا، إنما أراد المعهودين أهل منطقته وأهل بلده من الموصوفين بهذا الوصف. فهو لا يريد الاستغراق، إنما يريد هذا الوصف المخصص أو النوع المحدد. فهذا معلوم أنه أن القليلة إذا قامت والعهد إذا وجد يحمل عليه وهو أقوى من الإطلاق العام. قال رحمه الله: خلافا لأبي هاشم مطلقا ولأمان ولإمام الحرمين إذا اهتدي إلى معهود. أما أبو هاشم الجبائي فإنه يرى أن الجمع المعرف أو الجمع المضاف للجنس لا للعموم. كيف يعني؟ قال: يصدق ببعض الأفراد. يقول: ألا ترى أنك لو قلت تزوجت النساء ومالكت العبيد، النساء جمع محلى، العبيد جمع محلى. نقول: أبدا لم يتبادر لا إلى المتكلم ولا إلى فهم السامع أنه يريد الاستغراق، بل أراد الجنس، جنس النساء. ويصدق لأقله بواحد واثنين، والواحد والاثنين ليس عاما بل هو خاص. فلذلك مذهب أبي هاشم في هذه المسألة أن صيغة الجمع المحلى لا تفيد العمومة بل تفيد الخصوصة، لأنها يراد بها اسم الجنس لا الاستغراق، واسم الجنس يصدق ببعض أفراده، فإن وجدت قرينة للعموم حمل على العموم. بالعكس هذا مذهب ضعيف والراجح عليه الجمهور ودلت عليه بعض الشواهد كما أسلفت. أما إمام الحرمين فقال إن الجمع المحلى أو المضافة يفيد العموم إلا في صورتين. الصورة الأولى وافق فيها الجمهور ما لم يكن عهده، فإن وجد عهد فهو مع الجمهور أنه يحمل على العهد لا على العموم. الصورة الثانية التي تفرد بها إمام الحرمين ليس إذا وجد عهد، إذا احتمل العهد، يعني إذا ورد الاحتمال أن يكون للعهد فإنه أيضا يضعف عنده العموم عن عمومه ويتنازل عنه لمجرد الاحتمال. هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور. الجمهور يقول إذا وجدت قرينة فإنها تصرف إلى العهد، إمام الحرمين يقول تكفي القرينة، وكأنه رأى مذهب أبي هاشم في أن الجمع إذا حلي أو أضيف ينصرف إلى الجنس في بعض الاستعمالات، فلما قوي عنده هذا المعنى رأى أن مجرد الاحتمال كاف في صرف اللفظ عن عمومه إلى خصوص. وما عليه الجمهور هو الأصل وعليه التطبيق مذهب الفقهاء في تطبيقات في النصوص. مثال القرينة مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين صيغت عموم لكنها خصت بالمذكورين قبله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فأنت تجد أن أحيانا تأتي صيغة عموم وتأتي صيغة جمع أيضا لكنها تنصرف إلى معهود فتحمل عليه ولا يراد بها الاستغراق. إذن هذه صيغة من الصيغ التي وقع فيها خلاف يسير وهي الجمع المعرف أو المضاف. نعم. والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة. نعم، هذه صيغة المفرد المحلى. والمقصود بالمفرد المحلى لفظ المفرد دخلت عليه الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم. وكذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مفرد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. المسلم أخو المسلمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهكذا. وهذا كثير لفظ مفرد لكنك تعلم بداهة أن وردها في النصوص الشرعية ما يراد بها المفرد. المسلم أخو المسلم أبدا ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة بعينه، يقصد جنس المسلمين. وبالتالي فأنت يمكن أن تفسر الحديث هكذا: كل المسلمين إخوة لكل المسلمين. خلاص، فأنت استبدلتها بالكل فدلت على العموم. طيب، مسلم في اللغة كلمة موضوعة للفرد الواحد، فكيف استطعنا أن نحملها في المعنى على الاستغراق لدخول ال عليها؟ فتبين إذن أن من صيغ العموم المفرد، وإن كان مفردا لكنه يكتسب العموم والاستغراق ويشمل كل الأفراد بدخول ال عليه: المؤمن، المسلم، السارق، الزاني، الإنسان، وهكذا كثير جدا. وهذا أيضا من الصيغ التي تعم: الحمد لله. كل صيغ الحمد، كل أنواعه، كل صوره مستحق لله. وهذا أيضا كثير جدا في نصوص الشريعة، فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه متعدد، وهذا فرق بينه وبين الجمع المحلى. هذا من الصيغ المنتشرة: الذين يؤمنون بالغيب. أي غيب؟ كل غيب جاءت به النصوص: عذاب القبر ونعيمه من الغيب، الآخرة من الغيب، الجنة والنار من الغيب، الحساب والصراط والشفاعة والميزان من الغيب، أخبار الأمم السابقة ومن سلف من الغيب. كل ذلك يدخل في قول يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، كل الصلاة فرضا ونفلا، جماعة وفردا، في البيت وفي المسجد يدخل فيه، لأنه وإن كان مفردا لكن الآية ما تقصد صلاة واحدة ولا جنسا حتى تحتاج وتقول أي صلاة هي المقصودة في الآية. لا، ويراد به كل أنواع الصلوات على عمومها وهو كثير. الجمهور يقولون هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه أل فإنه يقول المصنف والمفرد المحلى مثله. مثل ماذا؟ مثل الجمع المحلى والمعرف المعرف والمضاف. مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه، خلافا للإمام يعني الرازي. الإمام الرازي يرى أن المفرد مفرد وإن دخلت عليه أل فإنه لا يدل على العموم ولا يحمل عليه. ما هو إذن؟ تماما كمذهب أبي هاشم في المسألة السابقة، هي للجنس. الإنسان جنس الإنسان، المسلم جنس المسلم. طيب المؤدى واحد ليس واحدا، قال يصدق ببعض أفراده. فإذا أردته للشمول للاستغراق فعليك بالقرينة. يقول إن الإنسان لفي خصم الأصل أنه ما يدل على العموم، لكن لما جاء الاستثناء كان قرينة دلت على أنه يراد به العموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلولا القرينة ما حملتها على العموم. فلما يقول مثال ذلك أنت تقول لبست الثوب وشربت الماء، تقصد ثوبا واحدا وهو مفرد محلى وشربت الماء. والجواب عن هذا أن الأمثلة المذكورة عند الرازي هنا وعند أبي هاشم هناك إنما جاءت أمثلة مخصوصة فيها قرائن وبالعهد وبالاستعمال وبالإرادة يتبين أنها محمولة على خلاف العموم، فتنحوا إلى أمثلة يفهم بسياق ما أو بعرف ما أن المراد به خصوص، فظنوا أو فقرروا أنها بناء على ذلك لا يمكن أن تشمل باقي الأفراد في مثل هذه السير، والصواب ما عليه الجمهور كافة. قال خلاف للإمام مطلقا يعني الإمام الرازي ما عنده فرق، فكل لفظ مفرد دخلت عليه ألف فهو مفرد، فهو اسم الجنس لا يراد به الشمول ولا الاستغراق إلا بقرين. قال رحمه الله تعالى ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة. عند إمام الحرمين وتلميذه الغزالي أن المفرد المحلى لا يدل على العموم، ولهم في هذا تفصيل. مثلا يقول هذا الاسم المفرد المحلى بأل إن تميز واحده بالتاء يعم. تقول التم ما مفرده؟ تمرة. النخل ما مفرده؟ نخلة. تلحظ أن هذا من استعمال اسم الجنس فعندهم يعم. يقولون هذا إنما عم لأنه إن كان لفظا مفردا النخل وليس النخيل، التمر وليس التمور، لكن التمر والنخل هنا أفاد العموم لأن الفرد منه متميز عنه بلفظه. فرق بين التمرة وتمر، بين نخلة ونخل. يقول فلما تميز مفرده الواحد بالتاء جعلنا نجعل اللفظ باسم الجنس المفرد التمر والنخل، جعلنا نحمله على العموم لأنه لا شبهة إذ مفرده الواحد متميز بالتاء. فهمت؟ طيب ماذا لو لم يتميز مفرده بالتاء؟ فعند إمام الحرمين والغزالي لا يحمل على العموم إلا بقليل. لمن يقول أنا لا أدري المتكلم يريد العموم أو لا يريد الماء، ليس له مفرد بتاء يتميز به، الذهب ليس له مفرد بلفظه يتميز به، فكانوا يقولون اسم الجنس نوعان إن تميز مفرده بتاء عم، وإن لم يتميز مفرده بتاء ليش ما يعم؟ لأنه متردد بين أن يراد به اسم الجنس المستغرب وأن يراد به مفرد واحد المفرد لأنه لا يتميز مفرده، فهو كلام منطقي مقبول، لكن الاستعمال ليس كذلك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، المر بالمر الشعير بالشعير، وفيها من هذه المسميات ما يتميز مفرده بالذهب وما لا يتميز، كالذهب والفضة لا يتميز وكالبر، لكن الشعير شعيرة والتمر تمرة يتميز والملح لا يتميز. ومع ذلك فحملت الألفاظ ها هنا وصيغتها مفردة تمر وذهب وفضة وبر وشعير، حملت على الاستغراق من غير تفريق بينما تميز مفرده بتاء وما لم يتميز مفرده بتاء. قال زاد الغزالي أو بالوحدة، يقصد في مثل لفظ رجل، رجل مفرد، الرجل مفرد محلى بها عند الغزالي حتى هذا ليس لأن المفرد هو يتميز بتاء، بل لأن المفرد منه يمكن أن يحمل على الواحد أيضا الرجل ورجل، فلا فرق عندئذ. ويستثني الغزالي مثل هذا معنى قول المصنف والإمام الحرمين، أي وخلافا لإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء. هذا مما اشترك فيه الجويني وتمييز الغزالي. وفرد الغزالي بزيادة قال أو تميز بالوحدة. وقد علمت أن ما عليه الأكثر والجمهور في أن المفرد المحلى يعم مطلقا. ما تكلم المصنف عن المفرد المضاف في الجمع، ذكر صورتين جمع محلى وجمع مضاف. لما جاء المفرد تكلم عن المفرد المحلى، وما ذكر المضاف وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مقصود أمر واحد لا كل أمره، فدل على العموم. ما الذي أفاد العموم هنا؟ الإضافة وليس التعريف بهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، يعني كل أمره سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمة مقصودة؟ كل نعم الله، فإن فاق مفردا فكيف اكتسبت العمومة؟ لإضافتها إلى ما بعدها. ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليست مقصودة رحمة من رحمات الله، بل كل رحمات الله خير. الرحمات على تعددها واختلاف أبواب التي تصيب العبد كلها هي خير مما يجمع الناس في دنيا. نعم. والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا وقيل لزوما، وعليه الشيخ الإمام نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. طيب، هنا ثلاثة أشياء حول النكرة في سياق النفي. الأول إفادته أنها من صيغ العموم. ثانيا ذكره الخلاف هل تفيد العموم وضعا أو تفيده لزوما. ثالثها أن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص أو ظاهر؟ في ثلاثة مسائل نأخذها تباعا. أولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم، وهذا مما أصبح جاريا على ألسنة طلبة العلم، يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. والمتعلم منهم درس أن المقصود بالنفي هنا ما في معناه، فالنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الشر، النكرة في سياق الاستفهام، المؤدى واحد. قال ما وقع في النكرة في سياق، في سياق وليس عقبة، ليس بالضرورة أن تكون النكرة عقبة ذات النفي. ولهذا يصرح الشراح أن النكرة في سياق النفي تعم سواء ما شرها النافي أو ما شرع عاملها. أن تقول لا إله إلا الله، النكرة هنا لفظ إله وقعت مباشرة بعد أداة النفي، لا إله يعني لا يوجد أي إله، فأنت تنفي كل أنواع الآلهة، ولذلك صح الاستثناء فقلت إلا الله. ولو سكت عليها لدخلت إلهية الله جل جلاله في النفي، لكن لما قلت إلا الله استثنيتها فأخرجتها، فدل على أن قولك لا إله شمل الكل، الحق والباطل والصحيح والفاسد، فاحتجت إلى الاستثناء، هذا معنى لا إله. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، بل جاءت أداة النفي داخلة على إيش؟ على النكرة مباشرة. وأحيانا لا، تأتي النكرة في السياق تدخل أداة النفي على فعل قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، النكرة بشير، ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين جاءنا، ما جاءنا أي بشير. النكرة هي بشير هنا جاءت في سياق النفي، وإن كانت أداة النفي ما دخلت على كلمة بشير مباشرة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، النكرة شيء، والله يقول لا يحيطون يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق. فإذا قد تدخل أداة النفي على النكرة مباشرة، وقد تدخل على عاملها، فتكون التعبير الأدق وما يقولونه النكرة في سياق النفي، فيشمل هذا ما إذا توجهت أداة النفي إليها مباشرة أو ما توجهت إلى عاملها، والعموم في هذا سواء.

هذا مما عنه النشر. فإذن هذه الجملة الأولى التي أردنا تقريرها من أمثلتها. قال رحمه الله في مسألة الثانية: وضعا وقيل لزوما. الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة أي صيغة؟ النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. اتفقنا على أنه يفيد العموم. السؤال هو هل يفيد العموم وضعا أم لزوما؟ إيش معنى وضعا وإيش معنى لزوما؟ وضعا لغويا يعني بالمطابقة، بدلالة المطابقة. يعني إذا قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذه نكرة في سياق النفي، أو قلت أن لا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، وأخواتها في مرة من الأمثلة لا صلاة أو لا نكاح، فأنت تقول إن معنى هذا في اللغة، معنى هذا في اللغة لا صلاة فرض، لا صلاة نفل، لا صلاة ليل، لا صلاة نهار، فأنت تشمل كل ذلك. هذا معنى قولك وضعا يعني بدلالة المطابقة. القول الثاني بدلالة الالتزام. يقول إن اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم بدلالة المطابقة لكنها بالالتزام. كيف بالالتزام؟ قال أنت ترى الآن أنك لما تقول لا صلاة لا نكاح أو تقول لا إله ونحو ذلك، فأنت هنا تكتسب العموم لا من اللفظ، لكن النفي هنا لفرض مبهم. قال لا صلاة لا نكاح لا إله، ماذا تلاحظ؟ النفي متوجه إلى لفظ مفرد. قال لكنه مفرد مبهم، ما حدد أي صلاة ولا أي نكاح ولا أي إله في هذا النفي أو في هذا النهي. فماذا حصل؟ لما أصبح الفرد هذا مبهما في هذا السياق غير معين، اقتوى ذلك نفي جميع الأفراد ضرورة لا من حيث الوضع اللغوي. المؤدى واحد، أنك متعب، سواء قلت هي بالدلالة الوضع المطابقة أو قلت هي بدلالة الالتزام. الفرق أن هذه دلالة لغوية والثانية عقلية. دلالة الالتزام عقلية يعني لم يدل عليها اللفظ لغة من حيث الوضع. أيهما أقوى؟ لغوية. ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور وما ذكره عن الشيخ والده السبكي قال وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام هو مذهب الحنفية. يقول الحنفية إن دلالة العموم في النكرة إن أتت في سياق النفي دلالة التزام، ويقول الجمهور دلالة مطابقة لغوية وضعية. الفرق بينهم في مسألة الأيمان، في مسألة الأيمان أنه لو حلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنية؟ قال والله لا آكل. فهنا عمم أو قال لا آكل طعاما حتى تكون الصورة واضحة. نكر في سياق النفي، قال لا آكل طعاما، طعام نكر، وبالتالي حرم على نفسه جميع الطعام. ثم قال إنما قصدت اليوم، أو قال قصدت هذا الصنف من الطعام خاص، أو قال قصدت طعام بيت فلان خاص. يقول الحنفية لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية، ويقول الجمهور يقبل. كيف؟ خرجنا عن الخلاف. يقول الجمهور هذا العموم قررنا في الأصول أنه يدل على الاستغراق وضعا بالمطابقة، ماشي؟ إذا الصيغة صيغة عموم، ولأن صيغة عموم دخلها التخصيص فصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية لا، اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدللنا عليها بالالتزام العقلي، والعقل في مثل هذا المثال لا يقودنا إلى التعميم، بالتالي لا عموم. ولما لا عموم لا تخصيص. إذا ماذا؟ قالوا إذا يحلف عليه الكفار، لأن اللفظ احتمل العموم، العمل لا يدل على أنه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع أن يخصصه، كأنه يقول أنت أتيت بلفظ لا يقبل التخصيص. وقال الأولون بل يقبل التخصيص لأنه عموم. على كل هي مسألة وأثر الخلاف ليس في النصوص الشرعية بل في الإقرارات وفي الدعاوى وفي الأيمان ونحوها. المسألة الثالثة هنا في النكرة في سياق النفي وأخواته، قال نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. يعني إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم نصاً أم تفيده ظاهراً؟ يرجع معي إلى مصطلح نص وظاهر فيما تقدم سابقاً. دلالة النص ما لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره. دلالة الظاهر هو ما احتمل معنى فأكثر هو في أحدها أظهر. هل دلالة العموم فيه مثل وإن أحد من المشركين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا يحيطون بشيء من علمه لا تشركوا به شيئا لا صلاة لا نكاح لا صيام ونحوها، هل هي تفيد العموم نصا أم ظاهرا؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهرة بل هي نوعان. قال نصا إن بنيت على الفتح، إن كان الاسم المنفي بلا النافي للجنس مبنيا على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام فإن العموم ها هنا عموم بدلالة النص، وإذا كان نصا فلا يجوز حمله لا يصح حمله على الخصوص. يعني هل يسوغ أن يأتي إنسان يقول لا صلاة قصد النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة الفريضة؟ قل عفوا هذا عموم. يقول أدري لكنه من باب المجاز أنا أحمله، أقول أبدا هذا لا يقبل المجاز لأن دلالة العموم هنا نص فلا يقبل حمله على المجاز. واضح؟ قال نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. خذ مثالا نضربه حتى النحاس وغيره في النحو. ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ إعرابا ستقول هذه لا نافي الجنس عملت عمل بنا فيعرب رجل اسمها إلى آخره، لكن دلالة في المعنى يتطرقون إليها. يقول لما تقول لا رجل في الدار أنت تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقا، فلا يدل أبدا على وجود رجل ولا أكثر. لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل أنك تريد العموم كالأولى، ويحتمل أنك تنفي وجود الرجل الواحد، لذلك يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. يصح لغتك أو لا يصح؟ يصح. لكن هل يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ أبدا ما يصح لغتك. والسبب أن المبنية على الفتح نص في العموم، فإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان يقول فيها تعلم لغة عربية، وإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان يصح لغة. الوصولي بنوا على هذا أن لا رجل في الدار إن كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم، وإن لم يكن مبنيا فهو ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل غيره، فإذا احتمل العموم احتمل غيره، فإذا سينازعك المستدل بالنص إن كان في مثل هذا القبيل. تبقى صورة أخرى تدخل في النص ما ذكرها هنا المصنف وتطرق إليها عدد الأصوليين، النكرة في سياق النفي أو أخوات النفي إذا سمي بمن. يعني مثلا قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذه نكرة، لكن دخول من قبلها ما من إله إلا الله هي في قوة لا إله إلا الله، في قوة المنصوب على الفتح المبني على الفتح. وجود من هنا يقطع احتمال غير العموم فيصبح دلالتها نصا في العموم مثل قوة المنصوب أو المبني على الفتح لأنه في درجته. وهذا في مثل قول ما تأتيهم من آية ونحوها في النصوص الشرعية ولا يحيطون بشيء من علمه، فهذا يدل على القطع في العموم والاستغراق. فإذا تبين لك من خلاصة هذا الكلام ما ذكره القرافي رحمه الله في عبارة ينص عليها وهو يحرر قضية إطلاق القاعدة، يقول القرافي وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب. ليش من العجائب؟ قال في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعموم، يقول أكثر هذا الإطلاق باطل. ليش؟ قاله ليس كل نكرة في سياق النفي، واستشهد بقول سيوري إذا قلت لا رجل في الدار لا تعم لأنها بنفي الوحدة وليست بنفي الجنس، وبين أن تقول لا رجلان في الدار، وقرر هذا في كلام لطيف. وخلاصة الكلام إذن مع اختلافهم في إفادة العموم وعمه وعدمه أنهم يصرحون أن صيغة النفي في سياق النكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم في إحدى صورتين. إذا بنيت على الفتح بعد لا نافي للجنس وإذا سلقت بمن في سياق النفي فإنها نص في العموم، وما عداها فهي ظاهر لا نص في العموم. قال رحمه الله: نص إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. والفرق والأثر في هذا الخلاف كما تبين معك أنه هل يصح التخصيص أو لا يصح، هل يصح عفوا التأويل، هل تحمل هذه الصيغة على المجاز تقول لا يراد بها العموم. إن كانت من الظاهر نعم، وإن كانت من النص فلا سبيل إلى نفي العموم بل لك التخصيص لمجد قرينة. نعم. وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم، أو عقلا كتطبيق الحكم على الوصف كمفهوم المخالفة. طيب، انتقلنا إلى مسألة يعني أشبه بشكلية ليست من صلب المسائل كالمتقدمات قبل قليل. قال: قد يعمم اللفظ عرفا أو عقلا. الآن أنت أمام لفظ يفيد العموم، تقدمت معك الصيغ وسيأتي هذا فاصل ويعود إلى الصيغ بعد قليل، لكن فيما تقدم يقول لك انتبه العموم المستفاد من الألفاظ سواء في منطوقها أو في مفهومها. قدس المصطلح، العموم المستفاد من الألفاظ سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم يستفاد منها العموم، لكن أحيانا طريق الوصول إلى العموم عرفي وأحيانا طريق الوصول إلى العموم عقلي. قال: وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم. ما الفحوى؟ مفهوم الموافقة، مساوي أو أولى، ومر بك هذا سابقا فلا تقل لهما أف. قال: عم اللفظ بمفهومه الموافق كل صور الإيلاء. من أين جاء هذا التعبير؟ قال: عرف، معروف. إذا نهاك عن الشيء اليسير في باب البر والإكرام فأولى منه ما كان أبلغ في الإيلاء وأعظم، هذا عرف. فإذا استفاد العموم، استفاد اللفظ العموم ها هنا عرفا. قال: كالفحوى. إذا صور مفاهيم الموافقة يستقر فيها العرف. إذا قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فما بالك بأكثر من الذرة، فنحصل الباب أولى. فالمساوي والأولى في مفهوم الموافقة يفيد العموم عرفا. قال: ومثل حرمت عليكم أمهاتكم. اللفظ في ظاهره انصرف فيه التحريم على عين أمهات، ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود. المقصود فعل متعلق بالأمهات. ترى هل هو النظر إلى الأمهات؟ الجواب لا. هل هو الجلوس مع الأمهات والخلوة بهن؟ الجواب لا. المقصود به النكاح، وهذا مستفاد. طيب، النكاح هو المقصود، لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم. من أين جاء التعليم؟ أيضا عرفا. قالوا: مثل حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه يتناوله بدلالة عرف أو بطريق العرف. قال: أو عقلا. قد يستفاد العموم من الألفاظ عقلا، ومثل بمثالين: كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم مخالف. ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، أن الوصف علة للحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤطر فثمرتها للأرض، علق الحكم هنا بالوصف، فدل هذا على أن كلما وجد هذا الوصف يوجد الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا، علق الحكم بوصف، كلما وجد وصف السارقة يطبق الحكم. والزانية والزاني فاجلدوا، حتى لو كان عينه جلد مرة أولى ثم عاود فصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم. من أين جاء التعميم؟ من ترتيب الحكم على الوصف. هل هذا عرفي؟ قال: لا، عقلي. من أين؟ قال: فرسوا هذا من ترتيب الحكم على الوصف. استفادة العموم ها هنا عقلية لأنها أتت من هذا الباب، ومثل لهم بمفهوم المخالفة. ما مفهوم المخالفة؟ هو إعطاء المسكوت عنه خلافة أو نقيض حكم المذكور. إعطاء قوله: مطل الغني ظل. طيب إذا ومطل غير الغني ليس بظل، غير الغني، فيدخل فيه عدة صور، وهذا على عموم كل من لم يكن غنيا، كل من لم يكن غنيا فليس مطله ظل. من أين استفدنا العموم في مفهوم المخالفة؟ قال: أيضا عقلا. تأمل معي في أول مسائل العموم قال هو إنعام الألفاظ، تكلمنا عن الخلاف، هل العموم يدخل المعاني أو لا؟ مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، لفظ أو معنى؟ يدرك مفهوم الموافقة فيها خلاف، ربما كان حتى مفهوم الموافقة دلالته لفظية، تقدم بك هذا. مفهوم المخالفة معنى، وبالتالي استفادة العموم منها عقلية، وجريان العموم فيها على القول بدخولها في المعاني، وكل ذلك سبب. إذن هذا على خلاف، ولهذا بعد سطر قال: والخلاف في أنه لا عموم له لفظي. لا عموم له لماذا؟ لأي شيء؟ لمفهوم. الخلاف في أن المفهوم لا عموم، كأنه يقول لك: إن استدركت فقلت قررنا في البداية أن العموم من عوارض الألفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني. قال: الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جريانه بهذا المعنى خلاف لفظي، لأنه يقول يعم باللفظ وأنا أقول يعم بالمعنى، فالذي ينفي يقصد اللفظ، أن اللفظ ذاته لا يدل على تعميمه في المعنى، ومن يثبت التعميم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل. فقال: الخلاف لفظي. قال: وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم، يعني تقدم الخلاف لما أتينا هناك إلى مفهوم الموافقة والمخالفة، وذكر لك هل دلالة مفهوم الموافقة عقلية أو لفظية، ودلالة مفهوم المخالفة، ومر بك الخلاف هنا. رجح هناك أن دلالة الموافقة لفظية، وأن دلالة المخالفة التزامية أو عقلية. قال: والخلاف في أن الفحوى بالعرف، يعني دلالة الفحوى بالعرف ودلالة المخالفة بالعقل تقدم. فكأن المذكور هنا فيما نص عليه المصنف هو على قول يقابله قول، فحتى لا يرتبك عليك ما ذكر هنا بما تقدم، استدرك فقال على قول حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق، وقد أشار إليه في موضع آنف. أعد: وقد يعمم اللفظ، وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم، أو عقلا كتلقيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة. لو قال هنا المصنف كما قال بعض الشراح، لو قال هنا على قول استغنى عن السطر الذي بعده، يعني لما قال: وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى أو عقلا كترتيب كذا وكمفهوم المخالف، لو قال هنا على قول لأوجز واختصر وأفاد، يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفا على قول، ويعمم عقلا في مفهوم المخالفة وفي العلية أيضا على قول، لأن القول الآخر يرى هذه معاني والمعاني لا يدخلها العموم. طيب، ولا يدخلها العموم يعني لا يطبقوا فيها العموم؟ قال: لا، خلاف فيها لفظ، لأننا نقول لا تعم بألفاظها بل تعم بمعانيها، وهو يقول اللفظ لا يعم، واتفقنا في المؤدى العمل واحد ولا يختلفون في التطبيق، ولهذا قال: والخلاف. نعم، والخلاف في أنه لا عموم له لفظي المفهوم يعني. نعم، وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم. نعم، ومعيار العموم الاستثناء، هذه أوضحت قاعدة في ألسنة طلاب العلم، معيار العموم الاستثناء. معياره يعني ميزانه، علامته ميزانه، يعني الذي يكتشف به العموم في الألفاظ هو صحة الاستثناء، صحة دخول الاستثناء. فإذا صح الاستثناء دل على أن الصيغة صيغة عموم، وهذه قاعدة حتى يميزون بها ما يصح من الصيغ تعميما وما لا يصح، وهذا كثير في الكتاب وفي السنة: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كل شيء هالك إلا وجهه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فهذا أيضا كثير، معيار العموم الاستثناء. نعم، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، تقدم هذا معنا قبل قليل، النكرة بحيث هي نكرة لا تفيد العموم، الجمع المنكر لا عموم له، لما عرف بالإضافة أو عرف بأن اكتسب العموم. طيب، فإذا وجدنا جمع منكر: جاء عبيد لزيد، هل يراد به كل عبيده؟ لا، بعضه. حضر طلاب درس اليوم، تريد جنس الطلاب، ويصدق هذا بأقل الجمع، يصدق بثلاثة، يعني لو حضر ثلاثة في الدرس فانصرفت فكتبت أو قلت أو أخبرت بقولك حضر طلاب للدرس أكنت صادقا؟ ها؟ نعم. لكن لو قلت حضر الطلاب الدرس لا كنت ملبسا، لأنك تريد العموم والاستغراق في هذا. هذا الفرق بين النكرة، بين جمع المنكر وجمع المعرف. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم، هذا جمع منكر فلا يفيد العموم والاستغراق. قال والأصح أن جمع المنكر ليس بعام. قوله والأصح كما تلحظ يشير إلى خلاف. قبل أن نغادر الجمع هنا المنكر المعرف، تقدم قبل قليل أن النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد عموما، إنما يفيدها تعريف أو إضافة أو سياق نفي وشرط استفهام. وبالتالي نكرة في سياق إثبات لا عموم لها، يستثنى من هذا صورة واحدة ما تطرق لها المصنف، النكرة إن كانت في سياق الامتنان مثبتة تعم. النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا جاءت للامتنان، يعني أن تساق في مسق المنة فمقتضى المنة أن تعم. قوله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، لحما نكر جاءت في سياق إثبات لكن تفيد العموم، فكل لحم البحر حلال لأن جئت بالامتنان. لو لم تعم ما تحقق معنى المنة، فلا يتأتى هذا إلا بتعميمه. فيهما فاكهة ونخل ورمان، يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ المفرد نكر فاكهة، تظن أن المعنى فاكهة واحدة؟ لا، يراد جميع أنواع الفواكه. لا تقول استفدنا العموم من نصوص أخرى، أنا أتحدث عن هذا اللفظ يفيد العموم، ستقول نعم. ما صيغته؟ نكر في سياق الإثبات جيئت للامتنان فعمت من هذا الباب. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء النكر، فكل ماء نازل من السماء فهو طهور بنص الآية، لأنه جيء بها للامتنان. قوله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس، فيه شفاء، بالتالي كل أنواع الشفاء، شفاء الجروح، شفاء ألم البطن، شفاء الصداع، شفاء التهابات الجسد، العسل شفاء بهذا العموم. أين صيغة العموم؟ لكن في سياق إثبات جيء بها للامتنان. نعم. والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان. وأن أقل معطوف على قوله والأصح، وهذا الخلاف فيه يسير، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنين؟ ما علاقة أقل الجمع؟ نتحدث عن العموم، والعموم فيه أقله وأكثره، أما أكثره فلا حد له. أما أقل الجمع بحيث إذا نزلت عنه خرجت من العموم إلى الخصوص فهو ثلاثة في الجمع، أقل الجمع ثلاثة، وهذا مقتضى اللغة، ولهذا يقسمون إلى مفرد ومثنى وجمع، فالاثنان خارج عن مسمى الجمع، فأقل الجمع ثلاثة، ولذلك تقول صلاة الجماعة وتصح بكم؟ تصح باثنين ليس بثلاثة، فكيف تقول جماعة ثلاثة؟ من لما يقول وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان والأصح، يشير إلى قول آخر، هذا القول الآخر يقول أقل الجمع اثنان، ويستدل بأدلة منها هذا أن صلاة الجماعة تصح باثنين. ستقول إن صحت صلاة الجماعة واعتبر الجماعة باثنين فلا لدلالة اللغة بل لدليل الشريعة، فالشريعة هي التي جعلت الصلاة الاثنين جماعة، ولو لم يأتي دليل ما اعتبرنا هذا جماعة، وسميت جماعة مجازا لكن يحسب لها أجر الجماعة. ومثلها أيضا يستشهدون بمثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود حفصة وعائشة، فكيف جمع قلوب؟ وعن هذا أيضا الجواب هو الاستفقاء لإضافة التثنية إلى التثنية حتى لا يقبل قلبيكما، فالأسهل هذا دارج لغة، فليس المقصود هنا أنه أطلق على الاثنين لفظ الجمع حتى نقول إن أقل الجمع اثنان، ولهذا قال والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان. ويكون على هذا أنه لو أقر لمدع عليه بحق بصيغة جمع، قال له عندي مثلا قال له عندي حقوق، له عندي أموال، له عندي وذكر لفظ جمع، له عندي ثياب، له عندي كتب، فأقل ذلك كم؟ ثلاثة، لأن أقل جمع ثلاثة. نعم. وأنه يصدق على الواحد مجازا، يعني هل يصح أن الجمع يراد به الواحد؟ قال نعم مجازا. وأنت ترى أنه استخدم صيغة الجمع اليمين بالجمع وهو الجماعة للحديث مع الواحد لخطابه لوصفه على سبيل التعظيم والتبجيل. يقول الرجل للعالم وللأمير أصلحكم الله وفقكم الله، قلت كذا، أمرت بكذا، أكرمتمونا بكذا. يخاطب كم هو؟ خاطب واحد. فمن أين جاء صيغة الجمع؟ قال مجازا. ويضرب بعض الفقهاء أن الرجل لو رأى امرأته تبرجت إلى رجل قال لها تتبرجين للرجال أو تخرجين للرجال، وهي ما خرجت إلا لواحد، لكن هذا من باب المجاز. فإطلاق لفظ الجماعة على الواحد ومن باب المجاز واستعماله لا يخرج عن أصله الموضوع له. نقف على هذا ويكون باقي المسائل في صيغ العموم وأحكامه لمجلسنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال اهبط منها جميعا. ما جواب من اقل ان اقل الجمع ثلاثة عن هذه الآية؟ اكثر من جواب هنا قال اهبط منها جميعا. جميع لا تدل على الجمع بل هي صيغة توكيد، فانت تقول للاثنين وللثلاثة جميعكم كلاكم اذا كان اثنان، كل هذا صحيح. ومنهم من يقول لجميعا ليدخل معهم ابليس او ايضا اهبط من الجنة الى الارض. قال لماذا لم يجمل المصنف في ذكره أدوات الشرط والاستفهام في صيغ العموم، وذكر بعضها على خلاف عادة الأصوليين في قوله من صيغ العموم أدوات الشرط والاستفهام؟ ما فهمت المقصود، لكن كان المقصود لماذا لم يستقصد، فإن المتون المختصرة عادة لا يصح فيها هذا التطويل لمجرد حصر الصيغ تكون معلومة، إنما يتم الاتصال في التناول على ما تحتاج مسائله إلى بسط الخلاف فيها وترجيح إن كانت مما تحتاج الى ترجيح. يقول قوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين، الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يدخل في صيغ العموم يقول من دخل يصلي؟ بدا وقلت لكم يعني يبقى انك الان استدللت على اكثر من صيغه، اذا جئت تطبقها على النصوص تجد في النص الواحد اكثر من صيغه. قوله هنا مثلا اذا دخل احدكم المسجد، أول صيغة في العموم هنا إذا الشرطي، وهي عموم في الزمان، إذا دخل يعني في أي وقت يدخل أحدكم المسجد. وأيضا من صيغ العموم نقوله أحدكم، يعني أي أحد منكم، فلا فرق بين إمام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمصلي والعامر والداخل لحاجة والجالس منتظر للصلاة، كل هؤلاء يشملهم الحديث بالعموم. قوله المسجد يشمل كل المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الصغيرة والجوامع كلها يدخلها هذا الحديث لأنها صيغة عموم. فهكذا ستجد في اللفظ الواحد في النص الواحد أكثر من صيغة عموم. يبقى أنه ما الذي يهتم به الفقيه في المسألة ويكون مثال خلاف؟ ليس أحدكم، لأنه لا خلاف أن الجميع يدخل فيه، وليس المساجد معلوما أن المساجد كلها. يقع الخلاف في الأوقات باعتبارها متعارضة في الظاهر مع مثل حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، فيقيمون النقاش لأنها ظاهرة التعارض مع نص آخر، وإلا في العموم في أماكن أخرى. ثم يستثني بعض الفقهاء عامل المسجد والمتردد عليه وكثير الدخول والخروج فيستثنى، يقول لي مشقة، وإلا في العموم مجال وفيه عدة صيغ كما رأيت. درس الأسبوع القادم نعم في موعده إن شاء الله، لكنه سينتقل كالعادة إلى الموضع إلى أمامي بسبب انطلاق الدورة إن شاء الله مع مطلع الأسبوع القادم يوم السبت بعد الفجر وبعد العصر والمغرب والعشاء، سننتقل إلى الموضوع إن شاء الله تعالى. سيد الشيخ، الفرق بين النفي والنهي، النفي نفي والنهي نهي. النهي أنت تنهى عن فعل، النفي تنفي حدوث شيء، يعني مثلا لا صلاة لا إكراه في الدين، هذا نفي. تنفي حدوث الإكراه، تنفي وقوع الصلاة، وقوع النكاح، بينما قولك لا تشركوا به شيئا، لا تقربن مسجدنا، لا تقربوه طيبا، هذا نهي يتوجه النهي عن فعل شيء ما. وفي إفادة العموم في هذا الصيغ إذا جاء فيها النكرة يستوي في هذا كله. الله أنا سويت عمرة ونسيت أقصر، يعني متى اعتمرت؟ هذا الحكي أول باه أول باه. وإلى الآن ما صنعت شيئا؟ لسه ما سويت شيء. طيب الآن في أقرب فرصة تخلع ملابسك هذه وتعود إلى لباس الإحرام، تعود تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك أو تحرقه وأنت مرتدي لباس الإحرام، ثم تعود تخلعه ولا شيء عليك. يعني أرجع أحرم؟ ما ليس ليس تحرم، تلبس لباس الإحرام. ألبس لباس الإحرام. نعم. بس لباس الإحرام في السكن. تمشي الآن للسكن تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك. ألبس لباس الإحرام. نعم. وأقصر بالسكن ولا أجي في أي لا لا في أي مكان. في أي مكان. بس ألبس لباس الإحرام وأقصر. يعني أنت الآن محرم، خطأ، هذا منك خطأ. الآن لباسك هذا خطأ. عمرتك ما تمت إلى الآن، باقي فيها النسب. باقي فيها هذا الفعل. أيوه. تحلق أو تقصر. يعني أروح ألبس لباس الإحرام وأقصر. وتكمل عمرتك بتقصير الشعر. أيوه. وبهذا تكون أتممته. يعني بس. لا تحول يعني إذا غاب الشيخ لا من أمور الدنيا يشوف هذا إيش هذا إيش هذا بنفسك إيش هذا إيش يدل على الآن الآن بتبطل لك إيش وليها نسي جوال وحسس على صاحب الله سلام هلا الآن جيب شيخ مو شوف هو ما شاء الله طويل.